الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصود بالدعاء أي الدعوة، دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بين رحمه الله تعالى في الأبواب التي سبقت مكانة التوحيد وفضله وعلو منزلته وكثرة ثوابه وتكثيره للذنوب، وبين أيضا تحقيق التوحيد وحذر من ضده وعقد بابا في الخوف من الشرك، لما عقد هذه الأبواب، وهذه كلها تعد نفع للمتلقي في نفسه، يعرف من خلالها فضل التوحيد ومكانته وعظيم شأنه وخطورة ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلما بين ذلك عقد هذا الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، منبها بذلك رحمه الله إلى أنه لا ينبغي لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وعرف التوحيد وعرف أدلته وعرف فضله وعرف تكفيره للذنوب وعرف خطورة ضده الشرك أن يقصر ذلك على نفسه، بل إن الواجب عليه أن يعدي هذا الخير الذي وصل إليه إلى الآخرين، فينفع الناس بهذا الذي نفعه الله سبحانه وتعالى به. فلأجل هذا عقد هذه الترجمة. والقرآن الكريم فيها آيات كثيرة جدا في الحث على الدعوة إلى الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذا المعنى جاءت آيات كثيرة في الحث على الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله هي وظيفة النبيين وعمل المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، فإن الله بعثهم دعاة إليه، فإن الله عز وجل بعثهم دعاة إليه. ومن اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل اشتغل بوظيفة هي أشرف الوظائف، وعمل هو أنبل الأعمال وأجلها. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله من أجلة التابعين عند قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. الحاصل أن الدعوة إلى الله عز وجل عمل من أشرف الأعمال وأجلها، والدعوة إلى الله هي دعوة إلى توحيده والإيمان به وإخلاص الدين له وإسلام الوجه إليه والانقياد طاعة وتعبدا وتذللا لله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله دعوة إلى دينه الذي شرعه ورضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأساس الدين الذي عليه يبنى التوحيد، ولهذا كان التوحيد أولى وأول ما يبدأ به في الدعوة، مثل ما سيأتي معنا في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. التوحيد هو أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما معنى يهدي؟ لأن يهدي الله، لأن الدعوة لغير المسلمين، الكلام في الدعوة لغير المسلمين. قال له في هذا السياق: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. والمقصود بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي أن يكون موحدا، يدخل في التوحيد، يسلم، ينطق بالشهادتين عالما بمعناها عازما على العمل بمقتضاها. هذا المقصود، ولهذا عقد هذه الترجمة تنصيصا على الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي دعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والشهادة بها حقا وصدقا تعني إخلاص الدين لله، مثل ما يقول المهلل عقب الصلاة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين. هذا الذي تعنيه الكلمة، أن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، مفردا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة من أواخر سورة يوسف، قول الله عز وجل: قل، أي أيها النبي. هذه الدعوة التي أدعو إليها، التي هي التوحيد وإخلاص الدين له لله، والأمر بقول لا إله إلا الله وتحقيق ما دلت عليه، هذا الذي أدعو إليه هو طريقتي وهو سبيلي، كما أنه أيضا سبيل الأنبياء من قبله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسبيله سبيل الأنبياء. ولهذا الأنبياء كلهم أجمعون دعوتهم واحدة إلى توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة واحدة، دعوة جميع النبيين، دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. هذا فيه أن سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو سبيل أتباعه كما سيأتي في الآية: أنا ومن اتبعني، سبيله عليه الصلاة والسلام في الدعوة يقوم على أصلين دلت عليهما الآية. الأول: دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله أي خالصة، يراد بها دلالة الناس إلى المعبود وتعريفهم بصفة عبادته وطريقة التقرب إليه سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله يعني دعوة الناس إلى الله، إلى الله أي إلى أن يخلصوا دينهم لله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والأمر الثاني على بصيرة، الأصل الثاني على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فإذا الدعوة إلى الله تقوم على هذين الأصلين، أنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تنبيه المصنف في المسائل أن من الناس وإن دعا إلى الله يدعو إلى نفسه، وإن دعا إلى الله يدعو إلى نفسه. ما معنى ذلك؟ يعني يحثهم على الخير، يحثهم على الطاعة، على العبادة، على الأعمال الصالحة، لكن في قرارة نفسه يريد بهذا الصنيع شهرة، أو يريد مدحا أو صيتا أو ثناء، ليقال وليقال وليقال، هذا مراده. فهذا يدعو إلى نفسه، وإن كان ظاهر دعوته دعوة إلى الله، لكن باطنها الذي لا يطلع عليه إلا الله الذي في قلبه يدعو إلى نفسه، يريد شهرة، يريد صيتا، يريد سمعة، إلى غير ذلك. هذه مصيبة عظيمة، لهذا نبه الشيخ على ذلك، قال في المسائل المستفادة من الآية، قال من الناس من إذا دعا إلى الله يدعو إلى نفسه، يعني يريد صيتا شهرة إلى غير ذلك. والأصل الثاني على بصيرة، والبصيرة العلم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقل مثلها في الدعوة، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الآن لو تسأل البدع الكثيرة التي تنشأ وتنتشر في الناس، هل سببها الدعوة إلى الله بعلم؟ لو كان الذين دعوا إلى تلك الأعمال عندهم علم لما دعوا إليها. ونعني بالعلم أي العلم بالكتاب والسنة، العلم بالكتاب والسنة. ولهذا انتشار البدع هذا سببه، عدم العلم بالكتاب والسنة، عدم البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدعوة حقا وصدقا تقوم على هاتين الركيزتين، أنها دعوة إلى الله، وأنها على بصيرة. وهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وشأن أتباعه. ولهذا قال سبحانه وتعالى أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. قوله أنا ومن اتبعني أي ومن اتبعني متبعا لي في أنه داعية إلى الله، وأن دعوته إلى الله على بصيرة، وأن دعوته إلى الله على بصيرة. قال وسبحان الله، هذا تنزيه لله عز وجل وتقديس له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. وهذا فيه أن دعوة الأنبياء قائمة على التنزيه لله، ودعوة أعداء الأنبياء قائمة على ضد ذلك، كما قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف أعداء الرسل به الله. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنه بريء منهم، ليس منهم وليس منه بأي وجه من وجوه الشبه، بريء منهم جملة وتفصيلا. أفاد هذا السياق في هذه الآية العظيمة أن الدعوة لا بد أن تكون قائمة على شرطين. الأول الإخلاص، وهذا مستفاد في قول أدعو إلى الله. والثاني المتابعة، البصيرة، مستفاد من قوله على بصيرة. من أخل بالشرط الأول ماذا يكون؟ مشركا، ومن أخل بالأصل الثاني يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. والمشرك في عمله يرد عليه عمله، كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن كان عمله على غير وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يرد عليه عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجمع بين هذين الأصلين في قوله تعالى في الآية الأخيرة من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، هذا الإخلاص. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه رسم منهج رصين ومتين للدعاة إلى الله عز وجل في مراعاة الأولوية في الدعوة وفي طريقة الدعوة وفي الاستعداد الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي حينما يشتغل بالدعوة، وغير ذلك من الضوابط العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث العظيم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هذه منقبة وفضيلة عظيمة جدا لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، أن بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن مبلغا دين الله وداعيا إلى الله وقاضيا بين الناس، حاكما بينهم ومفقها لهم في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه منقبة. وكان عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن في السنة 10 من الهجرة، في السنة 10 من الهجرة، وبقي فيها واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم ذهب إلى الشام وبها مات رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من ستذهب إليهم ليسوا أميين، ليسوا أميين، وإنما أناس أهل الكتاب قرأوا وتعلموا وعرفوا. وقوله من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في ذاك الوقت كثرة كاثرة في اليمن، يهود ونصارى، وقد أوتوا علوما، ليسوا أميين ككفار قريش، بل عندهم كتاب يقرؤون ويكتبون وعندهم شيء من العلم. وإذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا دعوة لمعاذ إلى أن يستعد، فشأن هؤلاء يختلف عن شأن الأميين، فهذا المراد منه أن يستعد رضي الله عنه لمقابلة هؤلاء، لأن لا بد أن يأتوا بشيء من العلوم التي عندهم، لا بد أن يوردوا شبهات تحتاج إلى إجابة، فهذا دعوة معاذ رضي الله عنه أن يتهيأ ويأخذ الأهبة والاستعداد لمناظرتهم، لمحاورتهم، لمناقشتهم، للإجابة عن شبهاتهم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. اربط هذا بما قبله، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، عندهم علوم، ومع ذلك قال ابدأ معهم بماذا؟ بالتوحيد، ابدأ معهم بلا إله إلا الله، وليكن أول شيء تبدأ معهم في دعوتهم لا إله إلا الله، أي لا يكن همك في البدء إلا هذا الشأن، هذا الأمر، التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالبدء بالتوحيد. قال المصنف: وفي رواية، وهي عند الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. لما تجمع بين الروايتين، الرواية الأولى إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية إلى أن يوحد الله، ما تجمع بين الشهادتين تجد في هذا التنبيه إلى معنى الشهادة، وأن معناها التوحيد، لأنها مرة ذكر بلفظ شهادة لا إله إلا الله، ومرة ذكر بمعنى هذا اللفظ الذي هو توحيد الله، لأن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. أفاد هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث أن التوحيد أول واجب، أول واجب، وأول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله، وأفاد أنه الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، لأنه لم يرشده إلى الانتقال إلى الدعوة إلى الأعمال، الصلاة والزكاة ونحو ذلك، إلا بعد ماذا؟ قبول التوحيد. وذلك لأن الأعمال لو وجدت بدون التوحيد لا تنفع، وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. ولهذا لم يرشده إلى الانتقال للدعوة إلى الصلاة إلا بعد ماذا؟ الإجابة إلى التوحيد، بعد الإجابة إلى التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أخذ يدعو إلى التوحيد 10 سنوات كاملات، ما يدعو إلا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة والصيام، ثم بعد ذلك الحج، جاءت الدعوة متدرجة، مثل ما هي متدرجة في حديث معاذ، مثل ما هي متدرجة في حديث معاذ رضي الله عنه. رأيتم الآن لما يذهب معاذ ويدعوهم إلى التوحيد عاملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجد قبولا، ينتقل إلى الصلاة؟ لن ينتقل، سيبقى يكرر عليهم الدعوة إلى التوحيد ويحاورهم ويأتي لهم بالأدلة ويبين لهم حتى يقبلوا، ثم ينتقل بعد ذلك للصلاة، ولا ينتقل من الصلاة إلا بعد الإجابة لها، ثم ينتقل إلى الزكاة. هذا تدرج في الدعوة ومراعاة للمهمات، الأهم فالمهم فالأقل أهمية. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إذا دعوتهم إلى التوحيد فأطاعوك، معنى أطاعوك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وانقادوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى وكفروا بما يعبد من دون الله، إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أي حينئذ بعد الطاعة أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. متى ثنى بالأعمال؟ بعد قبول التوحيد، بعد قبول التوحيد والاستجابة، وذلك كما قدمت، لأن الأعمال لو وجدت بدون التوحيد لا تنفع وجودها كعدمها، لأنها لا تصح بدونه، لأن التوحيد أصل وشرط لصحة جميع الأعمال. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه أن الصلاة هي أول الواجبات بعد الشهادتين، هذا فيه أن الصلاة أول الواجبات بعد الشهادتين، وهذا يأتي في نصوص كثيرة تذكر الصلاة بعد الشهادتين مباشرة، مثل حديث جبريل وحديث بني الإسلام وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. أفاد الحديث أن المطالبة بفرائض الإسلام لا يكون إلا بعد الإسلام، والإسلام هو ماذا؟ التوحيد. الإسلام هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن حصل التوحيد ووجد دعي إلى الصلاة، وإلا لم يدعى إليها، لأن الصلاة وغيرها من الأعمال لا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. قال: فإنهم أطاعوا لذلك، أي أقاموا الصلاة، التزموا بإقامة الصلاة المكتوبة 5 مرات في اليوم والليلة بشروطها وأركانها وضوابطها، التزموا بذلك، أقاموا الصلاة، حينئذ انتقل إلى دعوتهم إلى أمر ثالث. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة هي أوجب الأركان بعد الصلاة، وهي أيضا في الوقت نفسه قرينة الصلاة في كتاب الله، يعني ما يقرب من 80 موضعا في القرآن أو يزيد قرنت الزكاة بالصلاة، ولهذا توصف بذلك الزكاة، توصف بأنها قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه جواز دفع الزكاة إلى نوع واحد من أنواع من الأصناف 8 الذين تدفع لهم الزكاة، وخص الفقراء بالذكر هنا لأنهم أحوج وأكثر من تدفع لهم، أحوج وأكثر من تدفع لهم، وحقهم فيها آكد من بقية الأصناف، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني قبلوا واستجابوا أن يدفعوا الزكاة، أي فاقبلها منهم وخذها منهم. ولهذا جاء في رواية: فإذا أقروا بذلك فخذها منهم، ثم يصرفها رضي الله عنه في مصارفها. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك، أي احذر، إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، وكرائم الأموال هو نفيس الأموال. وإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ النفيس من الماشية ومن الغنم والإبل والبقر، لا تأخذ النفيس. النفيس مثل غزيرة اللبن، جميلة الصورة، كثيرة اللحم والصوف، فحذره من ذلك ووصف ذلك بأنه ظلم، بأنه ظلم. قال: اتقي دعوة المظلوم. فلا يؤخذ، الذي يجمع الزكاة لا يأخذ كرائم الأموال، وصاحب المال أيضا لا يخرج ماذا؟ شرار المال وسيئة، فيكون الأخذ من ماذا؟ من الوسط. لا كريم الأموال ولا سيء المال وشره، وإنما يأخذ من وسطه، من الوسط. لكن صاحب المال إن طابت نفسه هو من نفسه بإخراج كريم المال فهذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه منزلة عالية ورفيعة. فإياك وكرائم أموالهم. واتقي دعوة المظلوم. اتقي دعوة المظلوم، ما معنى اتقي دعوة المظلوم؟ اجعل شيء واقي بينك وبين دعوة المظلوم، اعمل واقي بينك ودعوة المظلوم، وهو أن تقيم العدل، وهو أن تقيم العدل، اجعل العدل وترك الظلم واقيا لك. ما يمكن أن تتقى دعوة المظلوم إلا بماذا؟ باتقاء الظلم وإقامة العدل، اتقاء الظلم وإقامة العدل. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه، يقول ذلك ناصحا ومحذرا عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما معنى ذلك؟ أي أنها دعوة مستجابة لا يردها الله. ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا ترد ولا تحجب عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يدوكون أي يخوضون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر أي يوم حصار خيبر، وهذا كان في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة كانوا محاصرين لخيبر وفيها اليهود متحصنين داخل الحصون والأسوار، وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم حصار خيبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية. الراية علم الجيش، الراية علم الجيش، وعلم الجيش يرجعون إليه في الكر والفر، يرونه من خلاله يعرفون تقدم أو تأخر أو نحو ذلك. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه منقبة عظيمة لذلك الرجل، منقبة عظيمة لذلك الرجل الذي سيعطى الراية، منقبة من جهتين: من جهة المحبة، هذه الشرف العظيم، شهادة له بأنه يحب الله ورسوله أي حقا وصدقا، ويحبه الله ورسوله. ومن جهة أن الله يفتح خيبر على يديه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، هذا فيه بشارة بأن غدا فيه فتح، وكان الأمر كما بشر، وهذا علم من أعلام نبوته، هذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، قال المصنف يدوكون أي يخوضون، انشغلوا ذيك الليلة بالسهر، سهروا، كلام الذي سمعوه أذهب عنهم النوم، ما استطاعوا أن يناموا. من ماذا؟ اشتغال أذهانهم وتفكيرهم بهذا الأمر العظيم، من هذا الذي سيحظى بهذا الشرف ويفوز بهذه المكانة والمنزلة؟ يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون يعني يخوضون في الليل، يخوضون في وأن يتباحثون ويتناقشون ويتحاورون، من هل هو فلان وهل هو فلان وهل هو فلان، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي يعطاها منهم. حتى جاء في يعني ما جاء في بعض أنهم جاءوا مبكرين، كل واحد يطمع ويتمنى أن يكون من أجل هذه الشهادة والتزكية العظيمة. هذا في حرص الصحابة على الخير، هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير والتنافس في الخير، فكانوا أشد ما يكونون حرصا على الخير. الذي دفعهم إلى هذا الحرص كون الرجل الذي سيعطى الراية علم الجيش محبوب عند الله، وأنه سيفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. فباتوا تلك الليلة يتساءلون أيهم يعطاها، وجاءوا مبكرين، كل يتمنى أن يكون يعطى الراية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الحديث الثابت قال ما أحببت الإمارة إلا يوم إذ، يعني ما وقع في يوم الأيام في نفسي محبة للإمارة إلا ذاك اليوم، إلا ذلك اليوم، من أجل ماذا؟ الرغبة في هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا، لما جاء الصبح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. ما معنى غدوا؟ يعني حضروا المجلس مبكرين، مع أن الليل ما تيسر لهم نوم، في الصباح جاءوا مبكرين، اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة؟ كل يرجو أن يعطى الراية، كل يرجو أن يعطى الراية. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب؟ ما كان موجودا ولا كان معهم ولا سمع الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مريضا يشكو عينيه بهما رمد، حتى جاء في بعض الروايات أنه ما كان يبصر الطريق، ذهب سلمة بن الأكوع وجاء به ممسكا بيده ما يرى الطريق. وهذا الذي سيعطى الراية، وراية قتال، رجل بعينه رمد. يقول المصنف فيه الإيمان بالقدر. الآن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا أسباب عظيمة جدا وانشغلوا بالليل، وكل واحد يتمنى أن يكون، الصباح جاءوا مبكرين وصحتهم وفي عافية وفي صحة، وكل يتمنى أن يعطى الراية، وما حصلت لأي واحد منهم. وعلي مريض ولم يسمع بذلك ولا عنده خبر من هذا الموضوع، وضعه الصحي ما يساعد على أن يشارك في القتال، فضلا عن إيش؟ أن يحمل الراية، لأن به رمد شديد. قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. اقرأ. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. نعم، فقيل يشتكي عينيه فأرسلوا إليه، وفي في في في في بعض النسخ فأرسل إليه، فأرسل إليه أي الرسول عليه الصلاة والسلام أي أرسل إليه من يأتي به. وجاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع، فأتي به وكان به رمد، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له فبرئ، شفي تماما كأن لم يكن به وجع، زال عنها الرمد وألم العين كأنه لم يصب أصلا بمرض على إثر بسقة النبي، البسق البزق تفل في عينيه عليه الصلاة والسلام، ودعا له أي بالشفاء فبرئ في الحال كأن لم يكن به وجع. ليس هذا فقط، ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: فما رمدت ولا صدعت، ما أصابني رمد ولا صداع منذ تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني ومسح على وجهي، بعد ذلك ما أصابه في حياته لا صداع ولا رمد، لا صداع ولا رمد. قال: ودعا له فبرئ. هذا من أعلام النبوة وآيات النبوة، كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية، أعطاه الراية ثم أوصاه، هذه الوصية العظيمة. قال: انفذ على رسلك، أي انطلق وامضي برفق وتمهل وعدم عجلة وطيش، على مهلك على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ساحة القوم ما قرب من حصونهم، منطقة القريبة من الحصون. انفذ على رسلك يعني اذهب على مهل حتى تصل قريب من الحصون التي هم متحصنين فيها، ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا موطن الشاهد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ادعهم إلى الإسلام أي ادعهم إلى الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو المعنى. ادعهم إلى الإسلام أي ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، لأن التوحيد هو أصل الإسلام الذي يقوم عليه الإسلام، ولا قيام للإسلام إلا عليه. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، الضمير فيه يعود على الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. متى يخبرهم؟ متى يخبرهم بذلك؟ إذا أجابوا للإسلام، إذا نطقوا بالشهادتين وأجابوا للإسلام، بعد ذلك يخبرهم مثل ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أي إذا أجابوك بالإسلام نطقوا بالشهادتين، فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق لا بد من فعلها، لا بد أن يفعلها من دخل في الإسلام، كالصلاة والزكاة وغيرها من شرائع الإسلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مقسما بالله العظيم، يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي إلى التوحيد، لأن السياق يدل على ذلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي إلى التوحيد، يكون كافرا فيسلم على يديك، رجل واحد خير لك من حمر النعم، هداية رجل واحد خير لك من الإبل الحمر، والإبل الحمر كانت هي أنفس ما تملكها العرب، وعند تعيين الأنفس فيما يملك يكون المراد الدنيا وما فيها، هذا هو المراد، المراد بقوله خير لك من حمر النعم أي خير لك من الدنيا وما فيها. رجل واحد يهدى على يديك للإسلام وينقذه الله من النار على يديك خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انتبه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يهدي الله، الهداية من الله، أنت تبذل السبب، ليس عليك هداهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الأمر بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فإن أكرمك الله بذلت السبب، ومن السبب الذي تبذله تطلب من الله أن يهديه، لأن هدايته بيد الله. لا تلتفت إلى مهارتك في الدعوة وأساليبك وحنكتك وقدرتك، لا تلتفت إلى هذا، وإنما ابذل السبب والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي على يديك، أن يهدي على يديك، ولا يخيبك الله، ولا سيما إن دعوت وقت السحر وقت الإجابة يعطيك الله ما طلبت. قال يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا منصوص عليه في الآية التي بدأ بها، قول الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أتباعه بإحسان. قال رحمه الله الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه مسألة مهمة ينبه عليها وينصح أيضا رحمه الله تعالى الدعاة أن ينتبهوا إلى الإخلاص في دعوتهم إلى الله عز وجل. الإمام الشافعي يقول وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، ولو لم يكن لي ذكر واسم، المهم دخول الناس في الدين، دخول الناس في دين الله. فيقول التنبيه على الإخلاص، يعني الدعوة ينبغي أن يكون فيها الداعي مخلصا. ما معنى مخلصا؟ يعني لا يبتغي بدعوته للناس إلا وجه الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا يريد مدحا ولا ثناء، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، متقربا بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا. قال لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ما معنى يدعو إلى نفسه؟ أن يطلب لنفسه شهرة، سمعة، صيتا، ثناء، مدحا، إلى غير ذلك. هذا مستفاد من قوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. نعم. قال رحمه الله الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، وهذا أيضا مستفاد من الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالفريضة من البصيرة من الفرائض، البصيرة من الفرائض. وأتباعه حقا هم دعاة إلى الله على بصيرة، والدعوة على بصيرة هي من الواجبات. وإن لم تكن الدعوة على بصيرة فالفساد فيها أكثر من الإصلاح، كما تقدم معنا في أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال رحمه الله الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الرابعة من حسن التوحيد، أو من دلائل حسن التوحيد، يعني من براهين الدالة على حسن التوحيد، أنه تنزيه الله عن المسبة. لأن في السياق نفسه قال وسبحان الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا في تنزيه الله عن الشرك والأنداد وجعل الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأنه شيء نزه الله نفسه عنه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله وسبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، فهذا فيه قبح الشرك وأنه مسبه لله. نعم. قال رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قال السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير أو لئلا يصير كما في بعض النسخ، لا يصير منهم أو لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. هذا مستفاد من قوله وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين أي أنا بريء منهم، لست منهم وليسوا مني. فهذا فيه إبعاد المسلم عن المشركين، لا يكون منهم ولا يكونون منه، يتبرأ منهم. قال ولو لم يشرك. ولو لم يشرك هذا فيه أنه حتى وإن لم يشرك، إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم، إذا لم يتبرأ منهم. ولهذا قال إبراهيم الخليل في قوله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا فيه البراءة من الشرك ومن المشركين. نعم. قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب. قال كون التوحيد أول واجب، هذا مستفاد من حديث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فدل ذلك على أن التوحيد أول واجب. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أنه أي التوحيد يبدأ به قبل كل شيء في باب الدعوة حتى قبل الصلاة، لحديث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فألموا بأن الله افترض عليهم خمس صلوات. فيبدأ به قبل كل شيء حتى قبل الصلاة، حتى قبل الصلاة. ولعلنا نذكر مرة معنا في رياض الصالحين حديث طارق بن أشيم، كان عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ثم علمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. فمتى يعلم الصلاة؟ إذا أسلم. معنى أسلم يعني وحد، نطق بالشهادتين، وحد الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك ينتقل لتعليمه الصلاة. أما قبل ذلك لا يعلم الصلاة، لأن لو تعلم الصلاة وعمل بها ما تنفعه بدون التوحيد. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من الروايتين، مستفاد من الروايتين وكلاهما في صحيح البخاري. الرواية الأولى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والرواية الثانية: أن يوحدوا الله. ففي هذا أن معنى أن يوحدوا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى أهل الكتاب وقال له: ابدأ معهم في دعوة بلا إله إلا الله. فهذا يستفاد من أنه قد يكون الرجل من أهل الكتاب لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها، أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. التعليم بالتدريج مستفاد من أول ثم هذا تدرج في التعليم، أولا التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم بعد ذلك سائر أمور الدين حسب الأهمية. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم بالتوحيد أولا ثم الصلاة ثم الزكاة، على نفس الترتيب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال رحمه الله: الثالثة عشرة مصرف الزكاة. مصرف الزكاة في حديث معاذ صدقة، قال: تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، هذا مصرف من مصارف الزكاة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، المعنى فاستعد، سيريدون شبهات، كن مستعدا للإجابة عنها. ففي استفاد من هذا كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، في جباية الزكاة وأخذها لا يؤخذ كريم المال، وكريم المال هو نفيسه، وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. قال رحمه الله: السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم، قال: واتقي دعوة المظلوم. واتقاء هو بالعدل وترك الظلم، بالعدل وترك الظلم. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الإخبار بأنها، أي دعوة المظلوم، لا تحجب، أي عن الله، لقوله في الحديث: ليس بينها وبين الله حجاب، والمعنى أنها لا ترد، دعوة مستجابة. قال رحمه الله: الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذه من البراهين على التوحيد والأدلة عليه، ما جرى على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه الجوع أحيانا، ويشد الحصاة أو الحصاتين على بطنه حتى تخفف ألم الجوع، وأصابه المرض عليه الصلاة والسلام، وكان موته عن مرض صلى الله عليه وسلم، استمر مرضه أيام ثم على إثره مات أيضا موته، إنك ميت. هذه كلها من الأدلة على التوحيد. ما معنى من الأدلة على التوحيد؟ أي أن العبادة والدعاء والسؤال والتوجه والطلب لا يلجأ فيه إلا إلى من؟ إلا إلى الله، لا يلجأ فيه إلا إلى الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء مثل ما حصل لعلي في القصة يوم خيبر، أصابه رمد وأصبح ما يرى الطريق، أصبح ما يرى الطريق. وتجد في الناس من يتجه في طلب الشفاء إلى من؟ إلى الأولياء. علي من سادات الأولياء وأصابها هذا الوباء، وكيف شفي منه؟ من الذي شفى؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، دعا الله، طلب من الله أن يشفيه، فشفاه الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا رقى مريضا قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقم. مع ذلك بعض الناس عندهم تعلق بالأولياء، يطلب منها شفاء المرض، زوال الكرب، ويلجأ إلى المقبورين ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي يشير إليه يعالج مثل هذه المصائب العظيمة. قال: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عشرة قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذا علم من أعلام النبوة، لأن أخبر بشيء سيكون غدا، فوقع كما أخبر، وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعلام نبوته. نعم. قال رحمه الله: العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، علم من أعلامها أيضا، أمارة على النبوة، لأن الله عز وجل جعل في ريقه بركة، ولهذا شفي بالحال بعد التفل والدعاء، شفي بالحال كأن لم يكن به وجه، ولهذا مما يذكر في هذا الباب أن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عين علي وكان بها رمد فسفي، فهل فعلت ذلك؟ فقال نعم، فجاءوا له برجل به رمد فتفل في عينيه فعمي، فتفل في عينيه فعمي. الشاهد أن هذا من أعلام النبوة، أن الله جعل في ريق النبي صلى الله عليه وسلم بركة. نعم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه. وانتبه هنا إلى أمر يتعلق بالتوحيد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ريقه بركة، لكن لما تفل عليه الصلاة والسلام طلب ماذا؟ الشفاء من الله. قال دعا له، أي دعا الله أن يشفيه، مثل ما قلت كان يقول في دعائه للمريض: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. خليل الرحمن ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون، الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه. نعم، لكونها هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه. قال رحمه الله: الثانية والعشرون، فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، لأن الصحابة تلك الليلة سهروا يخوضون يتحدثون من يعطى الراية، وجاءوا مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها، فهذا فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعظم رغبتهم فيه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. نعم، هذه مسألة عظيمة مستفادة من الحديث، الإيمان بالقدر. الصحابة حرصوا وتمنوا تلك الليلة وجاءوا مبكرين، بذلوا أسباب عظيمة لينال واحد منهم الراية، وعلي رضي الله ما سمع بالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشتكي عينيه ولا يرى حتى الطريق من شدة الرمد الذي بعينيه، ومع ذلك أعطي الراية. فهذا فيه أن الأمور كلها بماذا؟ بقدر الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة والعشرون، الأدب في قوله: على رسلك. نعم، الأدب في قوله على رسلك يعني تمهل وامضي بهدوء وطمأنينة وبدون طيش وعجلة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: ثم ادعهم إلى الإسلام، أمره أن يبدأ بهذا، دعوتهم إلى الإسلام. نعم. قال رحمه الله: السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، لأن هؤلاء اليهود كانوا قد أجلوا من المدينة وبلغتهم الدعوة، ومع ذلك قال: أدعهم إلى الإسلام. نعم. قال رحمه الله: السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة، لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم، أخبرهم بما يجب عليهم. والدعوة بالحكمة مثل ما قال الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة في الدعوة أن يخبر الداعي المدعو بما يجب عليه، بما يجب عليه، أي بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال رحمه الله: الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم، بعد الدعوة إلى الإسلام ينتقل، عند قبول هذه الدعوة ينتقل إلى حق الإسلام، إلى حق الإسلام، ما يجب عليهم من حق لله عز وجل في الإسلام، وهو فعل الواجب وترك المحرم،